المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد، ما تعريف الحمد؟ هو ذكر المحاسن المحبوب على جهة تعظيمه. نعم. حديث قبل. نعم. الحمد لله رب العالمين. ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، مع على جهة المحبة والتعظيم. كما يقال هنا الألف واللام هنا للاستغراق، أي أن جميع أنواع المحامد مستحقة لله سبحانه وتعالى. طيب، السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لغة واصطلاحا، من يعرف المصطلحات بسرعة بسرعة؟ مر معنا المصطلحات هذه، لابد أن تحفظ، يعني والله لابد أن تحفظ المصطلحات هذه، يعني يكثر ترددها، يعني تتكلم بهذه المصطلحات أهل السنة والجماعة. طيب لو سألك إنسان قال: ما معنى أهل السنة والجماعة؟ يكون عندك جواب. قلنا: السنة لغة الطريقة المتبعة المسلوكة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. طيب، السنة اصطلاحا ذكرت لكم تعريف أهل الحديث الذي هو يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره وصفة خلقية أو خلقية أو سيرة مطلقة، يعني قبل البعثة وبعدها. ذكرت لكم أن هذا يعني عند أهل الحديث، عند الأصوليين يقولون يعني ما السنة يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. واضح؟ يعني أهل الحديث يعني يذكرون كل شيء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأصوليين يعني على أساس الأقوال والأفعال والتقريرات التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية. طيب، قوله: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين. ما المراد بأصول الدين هنا؟ عقيدة، يعني مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد. وهذا المصطلح يعني لم يكن معروفا، يعني المصطلح هذا اشتهر، ورد ذكره عن الأشعري رحمه الله تعالى وغيره. المصطلحات معروفة يعني عند أهل السنة: التوحيد والسنة والشريعة والإيمان. وهذا المصطلح يعني لا بأس به، أصول الدين، على أساس الأصل ما يبنى عليه غيره. والدين يعني بمعنى الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فما ينبني عليه هذا الدين من أصول، أي مسائل الاعتقاد. طيب، قوله: إن الله واحد لا شريك له، من يشرح هذه العبارة؟ إن الله واحد لا شريك له، أي واحد في ربوبيته. نعم. في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. نعم، زد. نشرح كل منها مع معنى الربوبية. أي نعم. ها؟ أي تكلم، يعني عبر، يعني مهم هذا طالب العلم. شوف، انظر مع نفسك في البيت وكذا، لما تقرأ تراجع تقوم بشرحه، واضح؟ تستفيد يعني، تستفيد أن التعبير يختلف عن ما يجول في ذهنك. يعني ممكن تنظر بعينيك الكراس وكذا وتظن نفسك أنك خلاص يعني أتقنت يعني المسألة، لكن إذا جئت تتكلم تتلعثم مثلا يعني، واضح؟ فمهم جدا أن تعود نفسك على هذا، حتى يعني في مسائل الوعظ يعني والإرشاد، الإنسان يعني ممكن يعني كل يوم يأخذ مثلا يجعل لنفسه موعظة مثلا 10 دقائق في غرفته ويتكلم، يعينك هذا على الخطابة وعلى الفصاحة يعني والبلاغة، واضح؟ ويدربك يعني على الإلقاء. منكم خطيب؟ خطيب جمعة ما عندك؟ طيب الحمد لله. القاء يحتاج إلى دربة يعني، صحيح ولا لا؟ قلنا نعم. مشكلة مع قدام الشيخ، مشكلة مع قدام يعني كلما تدربت كلما ازددت يعني اتقانا وثقة يعني. نعم. اي. واهم شيء الاخلاص يعني. ممكن الانسان يهيئ كلامه وبعد ذلك يعني لا يجد شيئا. صحيح. ممكن احيانا يكون يعني يحس من نفسه انه لم يتهيئ يعني للالقاء، ولكن مثلا يخلص النية ويستعين بالله سبحانه وتعالى لا يدري كيف يعني ياتي الكلام يعني. فلذلك الإخلاص مهم جدا يعني. طيب قوله إن الله واحد لا شريك له، لا شريك له تأكيد لوحدانيته سبحانه وتعالى وأنه واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. طيب من يعرف توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ يلا سريعا. عبارات محفوظة لابد تكون. توحيد الربوبية مباشرة، إفراد الله عز وجل في أفعاله. توحيد الألوهية، إفراد العباد ربهم عز وجل بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب هذا التقسيم دل عليه ماذا؟ ما معنى الاستقراء والتتبع؟ اي اهل العلم ينظرون في النصوص ثم يقسمونها من باب تقريب المعلومه. نعم. طيب آية جمعت انواع التوحيد الثلاثة. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. طيب اهل مكة كانوا مقرين بتوحيد الربوبية او لا؟ كان عندهم شرك في توحيد الربوبية ولا لا؟ هم اجمالا يقرون بتوحيد الربوبية، لكن عندهم كان بعض الشرك يعني في الربوبية، من ذلك يعني الطيرة، تعرفون الطيرة؟ الطيرة هذه شرك في الربوبية، يتطيرون يعني يزجر الطير، يأخذ الطير ويزجره، معنى يرسله، فإن أخذ جهة اليمين مضى في شأنه، وإن أخذ جهة الشمال يعني عدل عن هذا الأمر. نعم. كذلك عند مسألة القداح، تعرفونها، تكون عند 3 أسهم يديرونها، يكتبون على واحد افعل والآخر لا تفعل والآخر يكون أبيض، ويحركها ثم يستقسم الأسلام، هذا هو الاستقسام بالأسلام، فإن خرج افعل خرج، لا تفعل لم يفعل، أبيض يعيد الكرة مرة أخرى. طيب ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، قال ولا شيء مثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأولى هو يعني في الألفاظ، استعمال الألفاظ نفي المثلية، نفي المثلية لورودها في كتاب الله عز وجل، ليس كمثله شيء. طيب ليس كمثله شيء، ذكرت لكم يعني أهل السنة أخذوا منها قاعدة في مبحث الأسماء والصفات. أي نعم. إثبات بلا تمثيل، صحيح أحسنت، يعني تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، يعني ليس كونك تدعي التنزيه، تريد تنزيه الله سبحانه وتعالى فتعطله عن صفاته، وإذا أثبت تثبت إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يلا ترى من اول القواعد ان اسماء الله عز وجل توقيفيه فلا سبيل للاجتهاد فيها. ثانيا انها غير محصوره. نعم. بدليل حديث صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. لكن قلنا هذا على سبيل على سبيل الطلب، انك مطالب بان تحصي 99، اما هي غير محصوره. هكذا شيء. السلبي الان قل يا كذا. صار الحسن من المسلم. النفل يكون مطلق لان هو يكون مفصلا. قاعده يعني النفي يكون مجمل ليس كمثله شيء، والاثبات يكون فيه التفصيل فهو السميع البصير. هذه قاعده مضطرده حتى في الخطابه. هذا يعني حتى في الخطابه ينبغي للخطيب ان يتنبه بهذا، وهي مساله ان الشر لا يفصل فيه والخير يفصل فيه. لماذا؟ لان الشر يعني اذا فصلت فيه لعلك تدل الناس على ابواب الشر وانت لا تدري. تواضح الكلام يا اخوه؟ الشر مثلا الانسان في الشر لا يفصل التفصيل الذي هو التفصيل، يعني واضح؟ انك لا تدري لعل من الذين يستمعون اليك احد في قلبه مرض او ضعيف الايمان فتدل على ابواب الشر. واضح؟ والخير تفصل حتى تدله على طرق الخير. طيب هذا الامر ناخذه من قصه او من سوره يوسف عليه السلام. من يذكر الشاهد؟ صعبة هذه ولا سهلة؟ في سورة يوسف نستطيع يعني أن نأخذ هذه الفائدة، أن الشر يجمل يعني الحديث فيه والخير يفصل فيه. ما عندي جوائز ولا طيب في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، وقع ما وقع يعني من وقوع ما وقع من الأحداث. طيب ولما سئل يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال هي راودتني عن نفسي. هذا إجمال الشرع. واضح؟ ما ذكر ما قال، غلقت الأبواب، نظرت هل يوجد في البيت أحد، خلعت ثيابها، صنعت كذا. واضح؟ كل هذه الاشياء لم يذكرها يوسف عليه السلام، تنزه عنها. قال كلمه واحده، قال هي راودتني عن نفسي. واضح الكلام؟ نعم. لذلك ليس من الفقه انسان من يذكر اشياء من هذا القبيل على المنبر او في درس ويجعل يفصل الاحداث انه وقع كذا وقع كذا فاحشه وكذا وكذا، ليس من الفقه هذا، ليس من الفقه. واضح؟ الخير يفصل فيه الكلام، والدليل على ذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بعد في أواخر السورة جعل يعدد يعني فضل الله سبحانه وتعالى عليه ونعمه. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل هذا تفصيل ذكر لنعم الله سبحانه وتعالى، ففصل القول في ذلك. فهذه قاعدة مهمة يعني سواء يعني في مسائل الاعتقاد أو كذلك في الخطابة، أن الشر يجمل وأما الخير فإنه يفصل فيه الكلام. كذلك يعني على سبيل الذكر كذلك في الخطابة لا سيما على المنبر، أتحاشى يعني ذكر الأسماء وهذه الأشياء، يعني يعرف الناس ويذكر ويبين يعني الحق في المسألة بالدليل وكذا وكذا، ويبين أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ماذا؟ إلى ذكر الله. فما أحسن يعني الخطيب إذا كانت خطبته يعني مرتكزة على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آية وحديث آية وحديث، ويبين معنى الآيات والأحاديث ويذكر مثلا من قصص الصحابة والتابعين. ولو احتاج المقام إلى ذكر قصة من القصص الواقعية التي مثلا حدثت من باب العظة والتذكير فلا حرج، أما أن يكون ديدنه ذكر القصص يعني يكون الخطابة مرتكزة على مثل هذه الأشياء فلا، ويهمل يعني الكتاب والسنة والاعتماد عليهما فلا، فليس هذا بمنهج سوي، لأن التذكير يكون بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قل إنما أنذركم بالوحي. واضح؟ فهذا الأمر يعطي للخطيب قوة يعني في مثلا سواء في الخطب أو في المحاضرات. طيب بقية القواعد، ذكرت قاعدة اللي هي في أسماء الله عز وجل غير محصورة. نعم. أي نعم. غير محصورة بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود. حديث أي حديث؟ معروف يعني تقول الدعاء الهم والكرب، تجده يعني حتى في كتب الأذكار. دعاء الهم والكرب، صلى الله تبارك وتعالى أن يعافينا. ففيه بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا هو الدليل أن توجد أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل أو لا يقتضي الحصر، كقول القائل إن لي 99 دينارا مثلا أعددتها للصدقة. واضح الكلام؟ نعم. جمعا بين الأدلة. طيب أسماء الله عز وجل تشتق منها الصفات ولا هي جامدة؟ تشتق. نعم، يعني العزيز صفة العزة، القدير صفة القدرة. واضح؟ نعم. طيب توجد مصطلحات هنا تذكر، تعرفونها هي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، تعرفونها؟ تعرفها مررت عليها؟ أي تستطيع أن تشرحها؟ دلالة المطابقة وهي أن يطابق الاسم الصفة. معناتها إجمالا مش هي دلالة مثلا اسم الرحمن، دلالة المطابقة يدل على ذات الله عز وجل مطابقة، الرحمن هو الله عز وجل. واضح الكلام؟ تضمنا يدل على ذات الله عز وجل وجزء معناه، بمعنى يدل على صفة الرحمة، يدل على ماذا؟ صفة الرحمة. وأما دلالة الالتزام بمعنى أن الرحمن سبحانه وتعالى هذا الاسم يستلزم أن يكون حيا عليما قديرا سبحانه وتعالى، فهذه دلالة الالتزام. الالتزام خارج أي يعني مثلا أنت الآن تقول مثلا القدير، دلالة الالتزام أن يكون حيا سميعا بصيرا. نعم. هذه مصطلحات يعني في الأصل يعني عند أهل الكلام، واضح في حيث الأصل يعني، لكن استعملها أهل السنة وتكلموا بها يعني. طيب قول المصنف قديم بلا ابتداء، العبارة هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. لا صحيح. إذا صحيح وقيدها المصنف عبارات دقيقة، لأن ذكرت لكم أن عبارة المصنف دقيقة، لم يقل قديم واكتفى بذلك، قال قديم بلا ابتداء، لكن تقول الأولى ذكر اسم الأول لوروده في الكتاب والسنة، لوروده في الكتاب والسنة. قلنا القديم في لغة العرب قد يكون القديم، لا يكون القديم بمعنى القديم الذي ليس قبله شيء، من ذلك يعني قول الله تبارك وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. فقلت لكم هذا العرجون باعتبار العرجون الذي يأتي بعده يصير قديما، فالقدم هنا ليس قدما مطلقا. واضح؟ لذلك لا يصح ان يسمى الله نعم. طيب دائم بنتهاء لا يفنى، ما معنى لا يفنى ولا يبيد؟ أي أنه يتصف بالحياة الكاملة. نعم. الذي لا فناء فيها. نعم. حياة مطلقة. حياة مطلقة. طيب لا يفنى سبحانه وتعالى ولا يبيد بمعنى لا يهلك. يبيد بمعنى لا يهلك. أباده بمعنى ماذا؟ أهلكه. يقول لك حرب إبادة. أي نعم. يعني تأتي على الأخضر واليابس. نعم. ولا يكون إلا ما يريد. طيب إرادة الله عز وجل من يفصل لنا فيها القول؟ تفضل. طبعا في الأول قلت تتعلق بمشيئته، بعد ذلك قلت إرادة كونية وإرادة شرعية. لا، الكلام هكذا يحتاج إلى صياغة أخرى. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية تعلق بجميع المخلوقات. طيب الإرادة الكونية ترادف ماذا؟ تساوي ماذا؟ تقابل ماذا؟ المشيئة. احفظوا هذه لا تنسوها. إرادة كونية تساوي المشيئة. هذه مصطلحات يعني التي أذكرها لكم تعتبر يعني أشياء يعني أساسية، يعني حتى إذا جئت تقرأ في كتب يعني أهل العلم وكذا تستطيع القراءة والفهم. يعني إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة الكونية ترادف المشيئة. إرادة الشرعية تفضل. ما المراد بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ وما الفرق بينهما؟ الإرادة الشرعية أوامره عز وجل. نعم. أوامره. أي نعم، أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. نعم. الإرادة الكونية إنما الأمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب الإرادة الكونية يتخلف عنها أحد؟ لا يتخلف عنها أحد. نقول لا يجاوزها بر ولا فاجر، هكذا نحفظه. لا يجاوزها بر ولا فاجر، تمضي على الجميع. والإرادة الشرعية أهل الطاعة، ويتخلف عنها أهل الكفر والعصيان. يبقى الإنسان الطاعة تجتمع فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وأما الكافر تجتمع فيه الإرادة أو تتحقق فيه الإرادة الكونية. طيب الإرادة ما الفرق بينهما كذلك، بين الإرادة الكونية والشرعية؟ الكونية هل تشترط فيها المحبة؟ لا تشترط فيها المحبة. إرادة الشرعية تشترط فيها المحبة. تشترط فيها. طيب أهل السنة والجماعة يعني وفقوا بين النصوص. ذكرت لكم أن الله عز وجل كل شيء يقع بقدره، الكفر والشرك والسحر والظلم وكل شيء. طيب كيف نجمع بين هذه النصوص والله عز وجل سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد؟ ماذا تقول؟ تقول ماذا تقول؟ هل الله سبحانه وتعالى يريد الكفر شرعا؟ لا، يريد كونا. يريده كونا. يعني شاءها كونا، لم تخرج عن مشيئته. أين لم تخرج عن مشيئته، بارك الله فيك. يعني لأن لا يجوز أن يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى. ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن نقول أرادها كونا وقدرا. احفظوا هذه العبارة، أرادها كونا وقدرا ولم يردها شرعا ودينا. أرادها كونا وقدرا ولم يردها شرعا ودينا. طيب قوله لا تبلغه الأوهام، ما معنى الوهم يعني؟ ما المراد به؟ وهم بمعنى الظن، لا تبلغه الظنون. الظنون لا تبلغ أن تدرك يعني مثلا ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى إلا ما أخبرنا به سبحانه وتعالى، لا تبلغه الأوهام، يعني معنى مثلا ذاته سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان إدراكها. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتفكر في آياته، آيات الكونية والآيات الشرعية، ولم يأمرنا بالتفكر في ذاته سبحانه وتعالى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الشيطان يأتي للإنسان لا يزال به يقول له خلق، يعني خلق الله عز وجل كذا وخلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ فإذا وجد الإنسان في ذلك الشيء في نفسه فيستعيذ بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم. طيب قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، ما معنى هذا الكلام؟ خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة لمخلوقاته، أو هو خالق دون أن يوجد مخلوقات، هو خالق في صفة الخلق مع ابتداء ودوام. لا هذه ستأتي معنا، هذه ستأتي معنا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذه بعد، لكن هنا العبارة واضحة، قال خالق بلا حاجة، بلا حاجة لمخلوقاته، أي نعم، مستغنى عنه سبحانه وتعالى، لا مثلا كالوالد مثلا يحتاج إلى ولده، يحتاج إلى ماذا؟ ولده، لا سيما إذا تقدم به السن، فالله عز وجل ليس له أصل ولا فرع، أصل ولا فرع. مميت بلا مخافة، لا يخشى سبحانه وتعالى ولا يخاف عاقبة الأمور، فلا يخاف عقباها. أما الخلق قال تعالى في شأن فرعون، في شأن فرعون مع موسى قال في قوله تعالى ذروني أقتل موسى يخاف، نعم إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، أخاف، قال أخاف، والله عز وجل قال فلا يخاف عقباها، فلا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. طيب ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بمعنى أن الله عز وجل متصف بصفة الخلق سبحانه وتعالى. ليس موجود في الموضع نسخة، أي وين الموضع؟ يعني في نسخة ليس بعد الخبر الذي بعده، ليس بعد الخلق، خلق الخلق استفاد اسم الخالق، في هذه النسخة مكتوب ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس منذ أيهما صح؟ منذ أو بعد؟ لا بصراحة لا أدري، في النسخة ما شوف معي على أخي أنا متكرر ولا شيء، عندكم منذ ولا بعد؟ عندنا هون، عندي هنا في تحقيق شيء قال في نسخة بعد، أنا عندي منذ خلاص، وقال في نسخة بعد، في نسخة لا بأس، يعني ليس منذ خلق أو بعد لا بأس، نعم تجد يعني في المتون، يعني متون، يعني المتون تجد يعني المسائل هذه النسخ، يعني اختلاف النسخ في العبارات. شيخ قال كلمة في الفقرة التي قبل ما ليس بعد خلق الخلق، قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ألم نقل قديما هنا يجب أن تقيد، أما هنا آية غير مقيدة يا شيخ، قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قديما قبل خلقه إن هو فاق خلقه قدما، هذا لا يعني أن كما قلنا أنه اسم. وين عندك الموضوع المكتوب فيه؟ وكما كان بصفاته ولا قبلها؟ بعد ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. أي. هنا قديما لا يشكل فيها شيء. قديما، كلمة قديما قبل خلقه. لا هو بعد ذلك ذكر قال وكما كان بصفاته أزليا. فيفسر الكلام بعضه البعض. واضح الكلام؟ العبارة التي بعدها ذكر قال وكما كان بصفاته أزليا. العبارة التي بعدها قرأها. أي. فتحمل على هذا، يعني مش ليس المراد انه مثلا قدم بمعنى القدم الذي تحدثنا عنه في اول الامر، يعني واضح؟ ولا مشكلة عندك الامر؟ أليس الافضل ان نتفادى مثلا؟ لا هو الافضل استعمال الفاظ الشريعه، واضح؟ ليه مثلا ما زال بصفاته اولا قبل خلقه، واضح؟ يعني ما الافضل دائما استخدام الالفاظ الشرعيه، واضح؟ هذا الافضل. وهنا في مساله بصراحه يعني قرات في الشرح لكن ما وجدت هذه المساله، لكن هي في نفسي في هذه العباره، لكن تحتاج الى بحث، يعني تحتاج الى بحث، يعني ابحث في المساله باذن الله تبارك وتعالى، لاني يعني وقع في نفسي في عباره المصنف هنا مساله في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وكذلك كما كان بصفاته ازليا، لان كما معلوم يعني في الصفات توجد صفات ذاتيه لا تنفك عن ذات الله عز وجل، وصفات اختيارية متعلقة بالمشيئة، يعني التي هي مثلا الـ الـ الـ الـ الكلام، الفرح، الغضب، العجب، واضح؟ فهنا يعني قول المصنف يعني لم يزل بها أزليا، ممكن إنسان يقول هنا كان ينبغي يكون الكلام في تفصيل، واضح الكلام؟ معايا في المسألة ولا أعيد صياغتها مرة أخرى؟ انه موجود يعني ثم من ينفي الصفات الاختياريه ويردها الى الاراده، يقول مثلا في الفرح يقول اراده الثواب، في الغضب يقول اراده الانتقام، فيرد الى صفه ماذا؟ صفه الاراده. لماذا؟ يقول لك لان هذه الاشياء اذا اثبتها يستلزم ذلك تجدد الحوادث في ذات الله عز وجل، انه مره يفرح ومره يغضب ومره يكره ومره مثلا يعجب، واضح الكلام؟ فهنا عبارة المصنف يعني كما ذكرت لكم تحتاج إنسان يبحث يعني فيها، لأن ذكر قال وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. أنت معي في العبارة أي؟ فهذه إن شاء الله يعني نقول يعني أنا أبحث فيها بإذن الله عز وجل. جبريل كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حمود آل النجدي، حمود الشيخ حمود آل النجدي، فكتاب الأهل علما أثنى عليه طيب يعني في هذا الباب يعني في أسماء الله تبارك وتعالى، يتوسع يعني ما يذكر لغة واصطلاحا وأقوال أهل العلم في هذا الاسم وتعريف هذا الاسم وثمرات الإيمان بهذا الاسم، كتاب طيب يعني تجده على الشبكة. طيب بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكر مبحث القدر. طيب من يلخص لنا مبحث القدر مع ذكر مراتبه الأربعة مع ذكر الدليل على كل مرتبة؟ من ينبري لهذه المهمة؟ من يتقدم؟ لابد من حفظ المصطلحات هذه، واضح؟